بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آل البيت، هذا هو عنوان هذا اللقاء المبارك في برنامجكم ذوات أفنان. نحن نعلم أن هذا العنوان قد طرق كثيرا وفق طرائق مختلفة، لكن الذي أريد أن أصل إليه هنا أمرا مهما جدا. الإنسان إذا أراد أن يبحث في قضية وجعلها نصب عينيه، فهو واحد من اثنين: إما أن يجعل التوحيد مهيمنا عليها، وإما أن يجعلها غالبة على التوحيد. ولا تستعجل أيها المبارك في أمر لك فيه أنا حتى ينتهي قولي. أضرب لك مثلا: اليهود جعلوا نصب أعينهم تعظيم الذرية التي هم منها، هذا جعلهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم أن خرجت النبوة من ذرية هارون. والنصارى جعلوا في نصب أعينهم قضية إثبات حق المسيح، فحادوا عن التوحيد حتى بالغوا فيه وجعلوه إلها من دون الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. من كان في هذه الأمة نصب عينه الدرهم والدينار يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم، لأنه أغفل أن التوحيد مهيمن على كل قضية. آل البيت النظر إليهم ينبغي أن يكون من باب أن الرب تبارك وتعالى هو الذي أكرمهم، فإذا نظر العبد إلى أن الله جل وعلا هؤلاء الصفوة من الناس هو الذي اختار منهم نبيه صلى الله عليه وسلم، أي جعل التوحيد مهيمنا على هذه القضية، سينجو بتوحيده وسيعرف كيف يعرف لهؤلاء الأخيار قدرهم. أما إن نظر وقد جنب تعظيم الرب فبالغ فيهم ونظر إليهم وقد أغفل جانب التوحيد، فشعر أو لا يشعر سيجعلهم آلهة من دون الله كما يصنعه بعض الطوائف، أو إنه إذ أغفل جانب التوحيد في تعظيم الرب فتعظيم الرب تعظيم لأمره، وأغفل ما أمرنا الله به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكرامهم، يقع في جفائهم رضوان الله تعالى عليهم. إذن نعود للقضية. الرب تبارك وتعالى هو الخالق، وهو يقول عن ذاته العلية: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نستصعب هذه الآية: ربك يخلق ما يشاء ويختار. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا اختاره من العرب، فلا يأتين أحد من غير العرب فيحسدهم على أن النبي منهم أو يذمهم، لأنه ليس أعلم بالله في خلقه، فالله جل وعلا أعلم بخلقه. يقول: ربك يخلق ما يشاء ويختار. ثم إن العرب أمم فاختار الله منهم قريش، ثم إن قريش قبائل فاختار الله جل وعلا منهم بني هاشم، ثم إن بني هاشم أفراد كثيرون فاختار الله جل وعلا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم خص آل بيته بشيء من الإكرام. هذا التخصيص بالإكرام جاء في الشرع على هيئة طرائق لا يقبل من طالب علم أن يغفلها، منها أن الرب تبارك وتعالى على لسان نبيه، لأن النبي عليه السلام ليس عليه إلا البلاغ، فالله هو المشرع. الصدقة التي هي أوساخ الناس منع بني هاشم أن يطعموها، هذا يدل على علو كعبهم وشريف قدرهم، فكل فقير له أن يطعم من الصدقة، إلا فقراء بني هاشم يقبلون الهدية ولا يقبلون الصدقة، فهذا تزكية من الله لهم. شأن آخر أن الصلاة عليهم تبدأ، قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، قال بعض الفقهاء إن معنى آل محمد أتباعه، لكن الحق أن هذا بعيد، لأن القرآن لا يشهد بهذا، وإنما يشهد على أن الصلاة المقصودة هي الصلاة على آل محمد كما دلت عليه أحاديث كثر. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جمع فاطمة وعلي الحسن والحسين فقال اللهم صل على محمد وآل محمد، قال له بعض أصحابه وأنا يا رسول الله؟ قال وأنت على خير. وقال في حق غيره ما قال له وإنها لمن أرجى ما أرتجي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكره أنه منهم وكان رجلا من مواليهم. والمقصود إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفهم الله بأن جعل النبي منهم، ولهذا لما قسم صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب، ولم يعطي بني نوفل ولا بني عبد شمس وهم أبناء عمومة. فقدم من بني نوفل قدم جبير بن مطعم، وقدم من بني عبد شمس عثمان، وقالوا يا رسول الله انظر إلى الفقه، كونك أعطيت من الغنائم بني هاشم هذا ظاهر المعنى لأنك منهم، فالله أكرمك بأنك منهم، لكن لما أعطيت بني المطلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه لم يفترقا في جاهلية ولا إسلام. الآن هذا الفقه أن عثمان وجبير فقها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرف الله به بني هاشم، وقد قال ابن الرومي بيت هذا فحواه كما علت برسول الله عدنان، فالعرب كلهم ظفروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ثم هذا الظفر يزداد في حق بني النضر بن كنانة، ثم يزداد في حق قريش، ثم يزداد في حق بني هاشم. فآل البيت رضوان الله تعالى عليهم لهم حق عظيم مع حق الإيمان، وهو قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جفا بعض قريش العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فشك العباس إلى النبي تلك الجفوة، قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أي لا يكمل إيمانهم حتى يحبوكم لله، وهذا حق لكل مؤمن، ولقرابتي أي لكونكم أقرباء مني. وعمر رضي الله عنه كان يقول والله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأن إسلام العباس أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان إسلام العباس أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لأن العباس عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود هنا أن يفقه الإنسان معنى موالاة ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نظلمهم إذا أعطيناهم قدرا فوق قدرهم، وكل أحد أعطيته فوق قدره فقد ظلمته، لأن الظلم كما يكون في الزيادة يكون في النقصان، كما يكون في الزيادة يكون في النقصان، وكما يكون في النقصان يكون في الزيادة. كما أنه ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجفو آله أو أن تجفو قرابته. ولهذا ذكر المؤرخون أن أحمد رحمه الله الإمام المعروف لما جلده المعتصم كان يقول ويستغفر للمعتصم، فإذا سئل أجاب بأنه يستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام خصما له يوم القيامة. هؤلاء آل البيت وجدوا من الشيخين أبو بكر وعمر منتهى الإجلال، فكان أبو بكر إذا رأى الحسن حمله وقال بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي، أي أفديك بأبي، يخاطب الحسن ويقر بأن الحسن شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعلي ينظر ويتبسم. عمر لم يطق صبرا أن يموت ولم يكن له مع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب، فيعمد إلى علي فيطلب منه يد ابنته أم كلثوم، فيتعجب علي ويخبره أنها صغيرة، ثم يوافق لما رأى فيه من إصراره. فلما وافق أراد عمر وهو يعلم